الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن عبده ونبيه محمد رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليم. أما بعد، لما فهم المسلمون أن إعمال العقل في فهم النص واجب، كان أول الأئمة الأربعة، قبل ما نتكلم عن الإمام أبي حنيفة أبوه ثابت بن النعمان، كان صاحب يعني كان يعني في صحبة أو من الله عليه بصحبة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأحب علي ثابت، وقيل أن سبب البركة في بيت ثابت دعوة سيدنا علي قوله رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال بارك الله لك يا ثابت في أهلك وولدك، فنمت دعوة علي في ابن ثابت الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. طبعا اتولد في الكوفة سنة 80 هجرية، مات 150 هجرية، كان أول الأئمة الأربعة، لكن الإمام اتولد في بيت غني، بيت فيه فلوس، ثراء، أبوه تاجر وجده تاجر وعندهم مال، فاشتغل بالتجارة. أول ما بدأ حياته بدأها في السوق. بعد ما بدأ حياته في السوق، كانت الكوفة وبغداد والعراق في هذا الوقت مقر عاصمة العلم، عاصمة العلم على الإطلاق، فتأثر أبو حنيفة بذلك، بالتربية والنشأة. لكن الإمام الشعبي رحمه الله لقى أبو حنيفة عنده نبوغ، فقال على من تختلف، يعني بتروح لمين يا أبا حنيفة؟ قال له بروح السوق. قال له لا أقصد السوق، أذهب أقصد العلماء والعلم. قال لا أحد. قال إني أرى فيك نباهة ونجاح وبلوغ وعقل وفطنة وذكاء حاد ونعم من الله لك، فاستعملها. سيدنا أبو حنيفة خد نصيحة الإمام الشعبي وبدأ يطلب العلم. أول ما طلب علم، طلب علم الكلام وبرع فيه، وهو يقول أول ما بدأت في العلوم بدأت بعلم الكلام، وكنت لا أبدأ علما إلا إذا عرفت منفعته وضره. ما توحد الله، شوف العقل، هقرأ حاجة أعرف فيها إيه اللي بتفيد، إيه الفايدة اللي فيها والضر اللي فيها، حتى أخذ منفعتها وأتجنب ضرها. يا سلام، هكذا يكون الطالب. ولذلك نبغ في الفقه والحديث والتفسير وغيرها من علوم الدين، لكن الله من عليه بنعمة لا تبارى ولا تقارن. قال العلماء جميعا ثلاثة أرباع العلم أوتي إياها أبا حنيفة في زمانه، وربع العلم عند باقي الناس في زمانه. ما توحد الله. ولذلك قال الإمام الشافعي الناس عيال على عمر في الساسة أو السياسة، الناس عيال على عمر في السوس أو في السياسة، وعيال على أبي حنيفة في القياس والعقل. ولذلك الإمام أبي حنيفة أول ما بدأ حياته بدأ يتجه للعلم، شاف رؤية إنه ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع العظام بعضها إلى بعض، واستمر هذا الحلم أو الرؤية مدة، قام بعدها منزعجا وذهب إلى ابن سيرين وقال له يا ابن سيرين رأيت كذا وكذا. فقال محمد بن سيرين التابعي للإمام أبي حنيفة إن صدقت رؤياك فسيمن الله عليك بعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتغرف منه ما يعينك على تبليغ دعوته وإصلاح سنته وإرجاع نور علمه إلى خلقه. وقد فعل ذلك. رأى رؤيا أخرى، رأى رؤيا أخرى أنه يرى شجرة ويأتي خنزير ليضرب بقرنه أصل الشجرة فيهوي فرع أو غصن منها صغير فيضرب الخنزير فيهرب ويفر، ثم يرجع فيستظل بالشجرة ويسالم ولا يعتدي. فقام منزعجا إلى شيخه ودخل عليه وقال له: يا شيخي يا معلمي، رأيت كذا وكذا. فلما دخل ليقص رؤياه على شيخه وجده حزينا مهموما، فسأله: ولم الحزن؟ قال: لأن أمير البلاد أمرني أن أباشر مناظرة مع الزنادقة، وأنا أخشى أن أفشل فأفسد دين محمد. فقال: لا تغضب، أنا غصن من شجرتك. وقال له الرؤيا اللي شافها وفسرها برضو الإمام أبي حنيفة لشيخه، قال له: شفت شجرة كبيرة وخنزير بيضربها وغصن نزل ضربه، رجع تاني لم نفسه وقعد سالم آمن تحت الشجرة في ظله. قال له: وبما فسرتها؟ قال: الشجرة أنت وأنا الغصن، وأما الخنزير فهو كبير الزنادقة المحاور، فدعني أحاورهم، فإن نجحت فأنا تلميذك فما بالهم بالأستاذ، وإن فشلت فأنا تلميذ ويبقى الأستاذ وحد الله. هكذا كان حتى المناظرة بدأت، يعني العلماء في ناس توسعوا فيها قوي، مش لكن الشاهد إن الإمام أبي حنيفة راح في المعاد المحدد من قبل إمام البلاد أو أمير البلاد، وجاء الزنادقة وجلس كبير الزنادقة أمام الإمام وبدأ كلامه: يا إمام. قال: نعم. قال: أين الله؟ ما توحد الله. فقال الإمام: الله في كل مكان. فقال: هذا كلام اثبته. فقال الإمام: لو إحنا كلنا دخلنا غرفة مظلمة وقفلنا الباب وحطينا مصباح في الغرفة وأشعلنا المصباح وسألتك أنت يا كبير الزنادقة وقلت لك: أين نور المصباح؟ ففعل بالتجربة وسأل كبير الزنادقة: أين نور المصباح؟ فقال: في كل مكان في الغرفة. فقال: إن كان نور مخلوق من الخالق في كل مكان ولا تستطيع أن تحده وتحدده، فكيف بك تريد أن تحدد مكان نور السماوات والأرض خالق النور؟ فسكت. فقال كبير الزنادقة للإمام: يا أبا حنيفة. قال: نعم. قال: أنتم تقولون، طبعا الزنادقة لا يؤمنون بالقرآن، والإمام أبو حنيفة لو قال له قال الله قال الرسول هو مش مؤمن بالكلام ده أصلا، فلابد أن الخطاب يبقى بلغة من جنس ما يؤمن به هذا بشرط المطابقة للكتاب والسنة. أسمع كلمة التوحيد. أيوة الله. فسأل الإمام أبي حنيفة وقال له: يا إمام، أنتوا بتقولوا لما هتخشوا الجنة وتاكلوا من الجنة مفيش حمامات لا بول ولا غائط؟ فقال الإمام: نعم نعم، هكذا قال الله وقال الرسول. فقال له: ازاي؟ انا لو انا كلت دلوقتي وانت كلت دلوقتي هتحتاج الى حمام. فقال له الامام: مع انك مخطئ لكني اقول لك، ما من انسان الا وسكن اول ما سكن بطن من؟ ما توحد الله، بطن امه. ظل 9 اشهر انا وانت والجميع، 9 اشهر يأكل ويشرب ويتغذى ولا يتبول ولا يتغوط، فأين ذهب ذلك منه وهو في بطن أمه؟ ما توحد الله. فانكتم طبعا الزنديق. فقال له سؤال آخر: طيب لما تاكلوا من الجنة، احنا لو جبنا دلوقتي 10 ترغفة وبدأنا ناكل كل ما ناكل تنقص، كيف بطعام الجنة وفاكهة الجنة مع أننا ناكل أو أنتم تأكلون أو تقولون أن الناس تأكل ويزيد الطعام ولا ينقص؟ ما توحد الله. فقال له الإمام: مثل ذلك كمثل العلم، إن أنت أنفقته زاد وإن أمسكته قل. فقال: بقيت 3 أسئلة وأنتهي. فقال: قل. قال: يا إمام؟ قال نعم. قال أنتم تتكلمون عن الموت وعن الروح، فلما لا نرى الموت ونرى الروح؟ قال له السؤال الثاني، قال له أو قال له أنتم تقولون أن الشيطان خلق من النار وكيف يعذب بالنار؟ اللي بعده قال له تتكلمون عن القدر والقضاء ومع ذلك تأخذون بالأسباب ولا تتوكلون على القدر الذي تكلمتم به. طيب ما توحدوا الله. فقال الإمام هجاوبك على ثلاث أسئلة بس بعد إجراء تجربة عملية، وهو بقالب طوب ني جنبه من الطين جاء على رأس الزنديق الكبير وألقى قالب الطوب عليه فشق رأسه، فجاء أمير البلاد والدنيا انقلبت، يا إمام أنت رجل دين. قال هذا هو الجواب على سؤال على أسئلته الثلاث. فقالوا كيف؟ فقال يا كبير الزنادقة لما ضربتك بالطوب هل شعرت بالألم؟ ما توحد الله. قال ألم شديد. قال أرني إياه. ما توحد الله. طب أنا عايز أشوفه. قال لا نراه. فقال كيف تريد أن ترى الله والروح ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال كيف يعذب الشيطان بالنار وخلقنا؟ قال أنت مما خلقت من الطين، وكيف وأنا مخلوق مثلك ضعيف، عذبتك بجنس ما خلقت منه بالطين. فقال له طيب آخر حاجة القدر، أنتم بتقولوا القدر ربنا كتبه قبل خلق السماوات والأرض ومع ذلك بتروح تشتغل وتروح؟ قال نعم، لأن هناك فرق بين القدر والمقدور والمقدر. وبين له الإمام أن طلب ذلك من الله لا يكون إلا بالأخذ بالأسباب في التوكل، وشرح له ذلك ففهم الزنديق وقام وكل من كان معه وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هكذا يكون الخطاب العقلاني، استعمال العقل في فهم النص. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا. اللهم أصل أحوالنا واحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ألف بيننا واصرف الشر عنا. اللهم من أرادنا بشر أو بسوء فاجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل كورونا تنتهي بعد هذا الخطاب يا رب العالمين. سألناك وأنت كريم، سألناك وأنت قريب، سألناك وأنت مجيب، أن تجعل أمننا وسلامتنا في ديننا ورجوعنا إليك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقيموا الصلاة.